هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذه الآية إنما هي مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن الذي كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا، ثم بعد ذلك من الله عز وجل على قلبه فأحياه. أحياه بماذا؟ أحياه بالإيمان، وهداه للإيمان، ووفقه لسلوك هذه الطريقة، الطريقة الصحيحة، طريقة الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال بعدها: وجعلنا له نورا، كما قال بعدها وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أن يهتدي كيف يسلك طريقه وكيف يتصرف بهذا الطريق. والمراد بالنور هنا نور الإيمان أو نور القرآن. كمن مثله في الظلمات، أي هذا الكافر مثله، والمثل هو القصة والنعت والصفة والمثال. كمن مثاله وصفته ونعته في الظلمات، ظلمات الجهالة، ظلمات الأهواء، ظلمات الضلالات المتفرقة، ظلمات البدعة، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات المعاصي والآثام، ليس بخارج منها، بمعنى أنه لا يهتدي ولا يخلص مما هو فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. أسأل الله العافية والسلام. والله سبحانه وتعالى ضرب هذين المثالين بالنور والظلمات، يعني على ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. واضح؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني كما زين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إيمانهم وطريقتهم الصحيحة، زين الكافرين ما كانوا يعملون، بمعنى هذا التزيين، التزيين الباطل، والذي يكون ابتلاء لهم وامتحان لهم، ولكن هم طبع الله عز وجل على قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى هذا التزيين تزيين قدري وكوني للكافرين، يعني حسن لهم ما هم فيه من الجهالة وما هم فيه من الضلال، من الضلالة، قدرا من الله وحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بمعنى أنه أصلح نفسه وجد واجتهد في إصلاح غيره، فصار عالما بصيرا بأمر دينه، مستقيما على أمر الله عز وجل، وصار قدوة حسنة للناس في الفضائل والخيرات. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت أو ميت فليس له حتى النشور نشور، يعني معنى حياة الإنسان بالعلم والعمل وبالدعوة وبالصبر على هذا كله. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يعني وكذلك، يعني وكما جعلنا لقريش رؤساء وكبراء، أو لمكة رؤساء وكبراء وصناديد، جعلنا ذلك في كل قرية من القرى. والقرى هي كل مجتمع للناس، كل مجتمع عظيم للناس فهو قرية، يعني مثل المدينة. أكابر مجرميها يعني الكبار منهم، وأهل السلطان وأهل السلطة هم المجرمين فيها. ليمكروا فيها، واللام هنا لام العاقبة، ليمكروا فيها. والمكر هو الغدر والخديعة والحيلة وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى قال: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يفعلون، بمعنى أن عاقبة مكرهم تعود إليهم بالسوء. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهنا يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية. والجعل هنا الجعل القدري الكوني، وليس الجعل الشرعي الديني. واضح؟ في كل قرية أكابر مجرميها. والإجرام هو كل ما فيه فساد وضرر من الأعمال، كل عمل فيه فساد أو فيه ضرر فهو إجرام. أكابر مجرميها. والمجرم من استمرأ ذلك واعتاد على ذلك وأحب ذلك. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذا هو الظاهر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم أمراء، كما في القراءة الأخرى جعلنا الفسقة هم الأمراء. ولذلك كما جاء في الآثار: إن الله عز وجل إذا أراد بأمة خيرا جعل أمراءها خيارها، أو جعل خيارهم أمراءهم، وإذا أراد بأمة سوءا جعل أمراءهم فساقهم. نسأل الله العافية والسلام. في كل قرية أكابر مجرميها. ولماذا جعل المجرمين هم الأكابر؟ لماذا جعل أكابر المجرمين هم يعني من يمكر فيها؟ لأنهم أقدروا على الغدر، وأقدر على المكر، وأقدر على ترويج الباطل، ولا سيما إذا كثر في الناس مطامع الدنيا وطغت فيهم المادة وكثر فيهم حب الرياسات. ولذلك أن المجرم الكبير إذا تولى أمرا من أمر الناس جعل وزراءه ومن يقوم بشؤون مملكته أو من تحت ولايته يجعلهم مثله في الإجرام وفي الظلم، حتى يعينوه على جرمه ويؤازروه على وزره. واضح؟ وهذا هو المشاهد اليوم في كثير من البلاد، ما يتقلد هذه المناصب إلا من هو فاسد، نسأل الله العافية، يقبل الرشوة ويبخس حقوق الناس ويظلم الناس ويعتقل الناس ويظلمهم إلى جريرة ولا جريمة. وهذا لا شك موافق لما أخبر الله عز وجل عنه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أي عظماءها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، لأنهم يوم القيامة يحملون وزر من أضلوه، كما قال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. ثم قال الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية، يعني إذا جاءت هؤلاء المشركين آية وبرهان ساطع وحجة قاطعة ودليل يعني نير، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني معنى يعني لن نؤمن، نفوا الإيمان في المستقبل، يعني لن نؤمن الآن ولن نؤمن في المستقبل حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. كيف مثل ما أوتي رسول الله؟ هل يريدون أن جبرائيل ينزل عليهم ويخبرهم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما جاءكم به أو فيما جاء به؟ هذا محتمل. أو أن الله عز وجل يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كما أظهرها على يد موسى وعلى يد عيسى وغيرهما من الأنبياء، وهذا كذلك محتمل. أو يقولون: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني حتى يأتي جبرائيل يوحي إلينا كما يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد التكذيب، تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكذيب يعني تكذيب ما جاء به من الآيات والبراهين الساطعة. فالله عز وجل وهذا كثير أخبر الله، وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يريدون مثل هذه الأشياء من بعد استبعاء، يعني الاستخفاف بأمر الرسالة، بأمر النبوة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هنا الوقف لازم تقف. ثم استأنف الكلام: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم من أي أحد حيث يضع رسالته، ومن يصلح لها ومن يصلح لها من خلقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك لما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الله عز وجل رد عليه: ماذا قال؟ أهم يقسمون رحمة ربي؟ يعني بمعنى أن هذا الأمر ليس لهم، إنما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك رسول الله لما خاطبهم أقوامهم قالوا: وما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله. وقالوا قبلها: وما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته، ها، دليل على أن الرسالة والنبوة منة ونعمة من الله عز وجل يضعها حيث، يعني لا تكتسب النبوة، كما قال بعض الضلال أن النبوة قد تكتسب، هذا ليس بصحيح، لأن النبوة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من باب أولى ليست مكتسبة، إنما هي منة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا، هذا وعيد، وعيد من الله عز وجل. صغار يعني ذلة ومهانة، وهذه الذلة والصغار إنما هو دائم عليهم، ذات في الدنيا صاغرون وفي الآخرة صاغرون، واضح، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين، وكذلك لهم عذاب شديد، يعني سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون. نعم. نعم، وهذا من باب يعني أنهم لما مكروا قوبلوا بهذا العذاب، قوبلوا بهذا العذاب الشديد، والله سبحانه وتعالى لا يظلم رب ولا يظلم ربك أحدا. نعم، يوم تبلى السرائر تظهر المستترات والمكنونات والضمائر، حتى أن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال عند أسده يقال يوم القيامة هذا غدرة فلان بن فلان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ثم قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني ييسره للإسلام وينشطه للإسلام ويسهله للإسلام، وهذا دليل على أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، للانقياد لطاعته والاستسلام له سبحانه والخضوع له، وهذا كله من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد الخير والنية الطيبة والسعي إلى الهداية هداه، واضح؟ ولكن إذا علم الله عز وجل منه الصدود ومنه المعاندة ومنه المشاقة والإعراض، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده ضلالا ويزيده يعني غيا، نسأل الله العافية والسلام. ففي قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به سبحانه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طبعا فمن يرد الله أن يهديه، الهداية هي الدلالة، يشرح صدره للإسلام، شرح الصدر له معنيان، المعنى الأول الفتح، أن الله عز وجل يفتح قلبه للإيمان والتوحيد وسائر ما أمر الله عز وجل به، يعني يقبل أحكام الله عز وجل بصدر منشرح، هذا المعنى. المعنى الثاني هو النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. نعم، وقد جاءت أحاديث كثيرة أن المراد أن الله سبحانه وتعالى يشرح قلب المؤمن ويفتح صدره للإسلام، وذلك أن الإنسان إذا أقبل على الأعمال الآخرة وتزود من الأعمال الصالحة لآخرته فهو على خير، ودليل على عمارة قلبه وانشراح صدره وسعة نفسه وانبساط نفسه وراحة باله، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم العلامات على انشراح الصدر. والصدر هذا لا ينشرح إلا بالتوحيد والإيمان وكذلك بالأعمال الصالحة، وينشرح بقراءة القرآن، وينشرح بالصلاة، وينشرح بإخراج دغل القلب من الغل والحسد والحقد ونحو ذلك من الأعمال. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، نسأل الله العافية والسلام. فمن يعني علم الله عز وجل منه الضلال، فإن الله عز وجل يجعل صدره يعني ضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني بمعنى أنه لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من إيمان أبدا. والإنسان يحتاج إلى مثل هذا الأمور لهداية نفسه وانشراح صدره، ولكن لما علم الله عز وجل منه الغي وعلم الله عز وجل منه الصدود جعل صدره ضيقا حرجا، وشبهه بضيق صدره كأنما يصعد في السماء يعني مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء، أو فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع هذا الكافر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه. واضح؟ نعم. وبعضهم قالوا أن من صعد إلى السماء يضيق صدره لقلة إيش؟ لقلة الهواء. وأظهر الناس اليوم في هذه العصور المتأخرة أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى قلت كثافة أو نسبة الهواء، فهو كذا كأنما يصعد في السماء، يعني حاله كحال الذي يصعد في السماء فيضيق صدره ويقل نفسه. نعم. كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيغويه ويصده عن سبيل الله. نعم. والرجس، ما هو الرجس؟ كل ما يستقدر حسا أو فعلا أو شرعا. وبعضهم قال الرجس كل ما لا خير فيه، وبعضهم قال العذاب سواء عذاب حسي أو عذاب معنوي. والجعل هنا جعل قدري، الجعل القدري، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال وهذا صراط ربك مستقيما، وهذا صراط ربك مستقيما، يعني الصراط بمعنى الطريق، ربك مستقيما بمعنى أن هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل وأوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم طريق واضح مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف، وهو طريق الإسلام وطريق القرآن. نعم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي بيناها ووضحناها وفسرناها لقوم يحصل منهم التذكر، وهو الفهم والوعي بعقل، فهم السديد والوعي الرشيد، يعقل عن الله ويعقل عن رسوله، يعقل عن الله آياته ويعقل عن رسوله حديثه. جزاؤهم أن لهم، قال لهم دار السلام وهي الجنة، لهم دار الله السلام، فيكون السلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو المنزه من النقائص والعيوب، السالم من النقائص والعيوب، والله عز وجل كامل. نعم. في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه. أو يقال لهم دار السلام وهي الجنة، وهذا الذي يظهر عند ربهم. وقوله عند ربهم يظهر إيش؟ العناية والرعاية لأهل جنته، وهذه الجنة سماها الله عز وجل دار السلام لأنها دار لا عيب فيها ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، وهي الحسنى بمعنى بلغت في الحسن غايته ومنتهى. ولذلك قالوا دار السلام هي الجنة، وسماها الله عز وجل دار السلام لأن كل ما فيها مقرون بالسلام. وهو وليهم يعني يوم القيامة، يعني الله سبحانه وتعالى الذين اقتفوا الطريق المستقيم ودخلوا جنة الله عز وجل التي هي السلام، وهو السلام سبحانه، هو وليهم، الله عز وجل وليهم، حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون جزاء على أعمالهم الصالحة، أعطاهم هذه الجنة، وهذا من توليه لعباده. واضح؟ ثم قال ويوم يحشرهم جميعا، هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة لما الله عز وجل يجمع الجن والإنس، هؤلاء هم المكلفون، يجمعهم يوم القيامة أولهم وآخرهم ويوم يحشرهم جميعا. يعني واذكر يا نبينا ذلك اليوم العظيم الذي نقصه عليه ونذكرك به وهو يوم القيامة. يوم يحشرهم جميعا يعني يحشر الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يوالون الجن بعبادتهم بطاعتهم في المعاصي يعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. قال الله عز وجل يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يقول الله عز وجل يعني ثم يقول الجن ثم يقول الإنس عفوا ثم يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. استكثرتم يعني أكثرتم أخذتم الكثير. قد استكثرتم من الإنس في إضلالهم وفي إغوائهم. ولذلك الله عز وجل قال عنهم ولقد أضل منكم جبلا يعني خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قد استكثرتم من الإنس يعني يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أضللتم عبادا كثرا كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني أولياء الجن من الإنس أولياء الجن من الإنس يقولون مجيبين الله عز وجل بهذا يعني ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم. وما معنى الاستمتاع؟ الاستمتاع مأخوذ من متاع وهو الانتفاع يعني الجن انتفعوا من الإنس والإنس انتفعوا من الجن بأي مكان بأي نوع من أنواع الاستمتاع. بمعنى لو أن يعني الجن استمتعوا بالإنس بطاعتهم لهم وعبادتهم لهم وتعوذهم بهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك يتفاخرون عند أقوامهم انظروا إلى نحن أخضعنا الجن ونخضع الإنس يتفاخرون بذلك. نعم. ثم قال ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني الموت الموت أو يوم البعث والنشور يوم القيامة. قال النار مثواكم يعني مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. طبعا أكثر من يستمتع من الإنس بالجن ومن يستمتع من الجن بالإنس هم أولياؤهم ونظراؤهم من الإنس يعني الشياطين مثلهم. يعني قبلها قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهؤلاء شياطين الإنس يستمتعون بشياطين الجن وشياطين الجن يستمتعون بشياطين الإنس. أما المؤمنون من هؤلاء وهؤلاء فلا يستمتع بعضهم ببعض خاصة السحرة يستمتعون بالجن والجن يستمتعون بالسحرة. حتى أن الجن الشيطان الجني من يخدم الساحر يستمتع بمجامعة هذا الساحر بمعنى اتيانه كما تؤتى المرأة نسأل الله العافية والسلام. نعم. وهنا قال وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم مأواكم منزلكم أنتم وأولياؤكم خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. وبعض العلماء يقول إن الاستثناء هذا يرجع إلى البرزخ يعني يعني النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله يعني الاستثناء يرجع إلى أمر البرزخ. واضح؟ أو يقال قال النار مثواكم فيها خالدين قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله أن يلون أن ينوع عليكم العذاب من عذاب شديد إلى عذاب الزبهرير إلى عذاب آخر. واضح يعني فيه تنويع للعذاب. والله أعلم. وفي هذه الآية النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نار فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم حكيم من الحكمة أو من الحكم أو من الإحكام والعليم من العلم واقتضاء وقرن هذين الاسمين اقترانهما ببعض يدل على كمال في كمال. واضح. ثم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يعني إنما يولي الله سبحانه وتعالى الناس بإيمانهم بأعمالهم. فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان وهذا قول وجيه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا يعني ظالم الجن وظالم الإنس يعني يصيرون أحبة ويصيرون متناصرين فيما بينهم يعني. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال بعضهم تسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. واضح. نعم. وبعضهم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا جاءك أينما تكونوا حيثما تكونوا يولى عليكم إذا كنتم صالحين يولى عليكم الصالحون وإذا كنتم فاسقون فسقا يولى عليكم أو كنتم ظلمة تظلمون أنفسكم فيولي الله عز وجل عليكم الظالمين منكم. وهذا ولذلك لما كان أمر الخلافة وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أن الخليفة يتقي الله عز وجل في من هم تحته يتقي بمعنى لا يظلم ويقيم فيهم سنن الله وشريعة الله ويعظم فيهم السنة ويعظم فيهم الأحكام. ولذلك إذا نصب أميرا على بلد أو وزيرا من رعيته أو من أصحابه فإنه لا ينصب إلا الصالح لا ينصب يعني لقرابة ولا لصحبة ولا لثراء ولا لمال إنما لدينه وتقواه لله سبحانه وتعالى. إذا هو قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قال فإني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أطعت فيكم الله ورسوله فأطيعوني وإن زغت فقوموني. وعمر رضي الله تعالى عنه قال مشهد من الصحابة مثل هذا الكلام وعثمان كذلك قال مثل هذا الكلام قال وأنا تبع لأمركم وذلك إذا أقام دين الله وأقام شريعة الله. أما إذا كان الوالي أو كان الراعي أو أميرا أو حاكما أو ملكا أيا كان هذه المسميات كان فاسقا فإنه لا يأمر في الغالب إلا بالفسق ولا يكون إلا الفسق. ولذلك هذه الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بسبب ظلمهم وبغيهم وكسبوا الإثم وكسبوا الفساد وغير ذلك. ولذلك الإنسان لا يكون ظهيرا للمجرمين أبدا لا يساعدهم ولا يعينهم ثم قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم، وهذا السؤال للتقريع، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، وهذا هو القول الصحيح، ليس من، لا يوجد رسول من الجن، بل كل الرسل الأنبياء والمرسلين كلهم من الإنس، واضح. ومن احتج بهذه الآية على أن من الرسل جن ففي استدلاله نظر. فالله عز وجل قال: مرج البحرين يلتقيان، يعني المالح والحلو، وبينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من المالح، لا يخرج من إيش؟ الحلو، واضح. كذلك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال بعدها: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مما يدل على أن الناس. وكذلك عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولكن لماذا قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني من حيث الجملة، واضح. أو يقال أن أولئك الجن الذين سمعوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد موسى ذهبوا إلى قومهم منذرين، فقالوا: رسل الرسل رسل، رسل الرسل رسل، واضح. بمعنى من يقوم مقاقة يسمى هذا. ولذلك الرسول، ما تعريفه الرسول؟ هو كل من أرسل بخير، من أرسل برسالة، وهؤلاء أرسلوا برسالة، بعثوا رسالة، فسموا يعني فسموا رسلا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني يخوفونكم لقاء هذا اليوم اللي هو يوم القيامة. قالوا: شهدنا على أنفسنا، يعني أقررنا أن هؤلاء الرسل بلغونا الرسالة، وأنذرونا لقاء هذا اليوم، وغرتهم الحياة الدنيا، يعني قد فرطوا في حياتهم الدنيا، وهلكوا بسبب تكذيبهم للرسالات ومخالفتهم للمعجزات. وشهدوا على أنفسهم، متى؟ يوم القيامة، أنهم كانوا كافرين في الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني هذه الآية شبيهة بقوله تعالى، شبيهة بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني ما كان الله عز وجل يهلك قرية قبل أن يرسل إليهم رسلا يوضحون لهم الرسالات ويأمرونهم بالتوحيد والعمل الصالح، واضح. أو يقال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني لو أهلك القرى لم يهلكهم ظالما لهم، وما كان ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد وأهلها غافلون. يعني ذلك لأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عمل، يعني ولكل عامل في طاعة الله أو في معصية الله منازل ومراتب من عمله. نعم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل درجات مما عملوا، هذا معنى الذي قلته، هذا معنى. المعنى الثاني يحتمل كذلك: ولكل من الكافرين والمؤمنين درجات مما عملوا من كافري الجن والإنس، ولكل درجة في النار بحسبه، واضح. فليكون المعنى هذه الكفار، ولكل درجات مما عملوا، كما في قوله تعالى قال لكل ضعف. نعم. وما ربك بغافل عما يعملون، يعني الله عز وجل يحصي عليهم الأعمال ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال وربك الغني ذو الرحمة، الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، لا يفتقر إلى غيره أبدا لكماله وكمال غناه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غناه غنا ذاتي، غناه غنا ذاتيا. أما نحن إذا اغتنى الواحد فينا فإنما غناه مكتسب، بمعنى أنه قد يزول في أي وقت، وقد كان فقيرا ثم أغناه الله، هذا مما يدل على أنه ليس بذاتيا. كان يطلت في الدرس اليوم، ولكن نريد أن ننتهي من هذا فقط. ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة، الرحمة الواسعة الواصلة، الواسعة والواصلة. بل الله عز وجل كما في هذه السورة كتب ربكم على نفسه الرحمة، إن يشأ يذهبكم متى إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يعني يستخلف قوما آخرين. وهؤلاء القوم الآخرين يعملون بطاعته، وقد كان من كفار قريش من خرج من أصلابهم من المهاجرين، حاموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودافعوا الإسلام وتمسكوا بالدين. واضح؟ إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم أنتم من ذرية قوم آخرين. أن هؤلاء كانوا من أمم سابقة أهلكوا وأنشأ الله عز وجل بعدهم قوما آخرين قد يكون من نسلهم. واضح؟ كما الذين نجوا مع نوح في السفينة جاءوا بعدهم من نسلهم. واضح؟ ثم تتابع الناس، تتناسل الناس إلى أن وصلوا إلى هذا. فأنتم كذلك قد ينشئ الله عز وجل قوما منكم يطيعون الله سبحانه وتعالى. نعم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والذرية الأصل، الذرية الأصل، والذرية كذلك النسل. يعني إنما توعدون لآت، يعني أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين ولا تعجزون الله عز وجل، بل هو قادر على إعادتكم، وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر على إعادتكم لا يعجزه شيء. نعم. قل يا قومي، قل لهم يا قومي اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى. فأنا استمر على طريقتي وأنتم اعملوا على طريقتكم، واللقاء عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وهذا الكلام خرج مخرج التهديد والوعيد. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، يعني أتكون لي أو تكون لكم، والجواب تكون لمن آمن وعمل صالحا. ولذلك ماذا حصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي وجزيرة العرب قد خضعت للإسلام. ثم تتابع الناس بعده، أبو بكر فتحت الشام، ثم عمر فتحت العراق وفتحت مصر، ثم عثمان فتحت يعني كثيرا من الأقاليم، ومن بعده معاوية وعلي ومعاوية إلى آخره. نعم. والله سبحانه وتعالى قد جعل السناء والرفع لهذه الأمة. ولذلك ختم هذه الآية بقوله إنه لا يفلح الظالمون. إذا كان الظالمون لا يفلحون فالمؤمنون يفلحون يفوزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم.